ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات، وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات. ألم نتجاوز العثرات، بلى بلى، وعادت للحياة حياة. تذكر ليست الدنيا، لا لا لا لا لا لا، وإن طالت سوى لحظات، لذا دندن مع الكلمات. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات، لكل العالمين هموم، فلست وحدك يا مهموم، ولكننا نهونها، فحال المرء ليس يدوم، لا لا لا لا لا يدوم. تنضج فكرنا العبرات، بلى بلى، تصحينا من الغفلات، تعلمنا تقوينا، بلى بلى بلى، لنمضي بعدها بثبات. لذا دندن مع الكلمات. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات، دع الأيام وافعل ما تشاء، وطب نفسا ولو حل ابتلاء. فضبط النفس يجلي عنك هما، يهون الداء إن حضر الدواء. بحسن الظن تقوى فيك روح، وليس سوى القوي له البقاء. تفاءل خير تلاقي خير، لا تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، لا تدري لعل خير لعل خير. تحزن على ما فات، لا لا لا، فلا تحزن على ما فات، لا لا لا لا لا، فلا تحزن على ما فات. علشان ما تحزن على ما فات، اشترك بالقناة، شوف الفيديوهات.